يعطيك فكرة على أن وراء الناموس الذي أراد الله أن يكون الخلق بواسطته فيه مؤمن عليه يجعل ذلك الناموس يشد. العقل الإلكتروني مثلا يقول لك ما بيغلطش، نعم ما بيغلطش لأنه آلي ملوش اختيار، زي ما توضبه في الله يديك ملوش اختيار. لكن العقل العادي الإنساني يغلط، تقول له أهو غلطه هي نسبته، كن يقدر أن يثبت في مسألة، كن يقدر أن يجنب الحقيقة يطرحها، ده دليل على قدرته، لأنه لو ما عندوش هذه ما كانش يقدر أن يغلط، ما كانش يقدر أن يخالف حقيقة. إذا مخالفته للحقيقة دليل كينونته ودليل حيوانه. كذلك نواميس الوجود، لو كانت أمور رقيبة في الكون كنا نقول ده الكون عايش آلي، لكن عشان نفهم ان الكون ده عايش بصفة قيومية لله، وان الله يطلق القانون في كونه وهو من فوق القانون يعطل القانون فتأتي الشواذ. الشواذ دي بقى اذا نظرت، اذا انتخذ منها عقديا ان وراء قوانين الكون ونوانيس الوجود قوة، ان شاءت جعلت هذه القوانين تؤدي نتائجها، وان شاءت عطلت هذه النوانيس. هذه اول حاجة عقديا. وبعد ذلك لها فائدة، مش بس نسبة هذه بل الأرض لها فائدة. هذه الفائدة إنها تنسك الإنسان إلى النعمة، فإذا ما رأى إنسان أعمى يتعثر ابتدى يتذكر إن فضل الله عليه كبير في وجود عينيه، فالنعمة اللي كانش يشعر بها ابتدأت الآفة في غيره تظهر له فضل هذه النعمة. يشوف واحد أعرج وهو ماشي سليم من يلتفت إلى نعمة رجليه، يشوف واحد أكفع يلتفت إلى نعمة إيديه، يشوف واحد بيفقفع في الكلام وبيتهته مش قادر يكلم يقوم يفتكر نعمة المنطق الله، يشوف واحد عقله كده ويقوم يفتكر إلى نعمة الله. إذا فالآفات الموجودة في الكون وسائل إيضاح لنعم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قد يسأل سائل يقول خروج المسائل دي عن الرتابة وعن العادة وعن المألوف، ما ذنب هؤلاء في أن يكونوا وسيلة إيضاح لغيره؟ نقول له هو جعله وسيلة إيضاح ولكنه عوضه أمام ما أفقده. تنتج الضروري كل واحد عنده شذوذ في ناحية من النواحي خلقية لازم موجود له في مواهبه شيء يعوضه هذه الآلة. ولذلك سمعنا قديما في لغة الناس كل ذي عاهتك جبار، معنى جبار يعني له ناحية تفوق وناحية تميز. وربما كان النقص في التكوين في ناحية من النواحي سببا من أسباب إيجاد عبقرية في نوع آخر. مثلا رجل مثلا شخص بتاع الاقتصاد بتاع ألمانيا ده إيه عنده أصلا كان أعرض رجل من رجلين قصيرة، ورجلت لما أخذ إخوانه وراحوا الحرب زعل جدا إزاي هو مش مستقيم الجسم والتكوين بحيث يرد عن الحرب وعن الدفاع، فماذا كان قال سيجيئون من الميدان ليروا إنسانا متميزا في شيء لم يستطيعوا أن يتميزوا فيه، وعكس على دراسة الاقتصاد حتى نبغ فيه نبوغا أخرج ألمانيا من بعد الحرب العالمية بالتوازن الاقتصادي اللي جعلها تستعيد مكانتها ومركزها. إذا فقد يكون الشذوز في ناحية من النواحي سببا في النبوغ في ناحية أخرى عشان نعوض مركب النقص يدفعه إلى أن يستكمل النقص بناحية أخرى من هذه النواحي. إذا فكل شذوز في الكون في ناحية من النواحي أمامه القوة أعطته تعويض. ولذلك مثلا نعرف ان الانسان اللي بيفقد عينيه اللي بتبقى وسيله انه يطلع ويرى ربنا يديله ذكاء، هذا الذكاء يجعل ذهنه كآلة التصوير يلتقط حين يسمعه مرة واحدة ويحفظ العلم بسرعة. ليه؟ لأن عينه أقلع عن الوجود. واللي بيشغل الإنسان لما يكون بده يطلع إيه؟ المرائي اللي بتتكرر وهو ما بيشوفش المرائي دي، إذا فذهنه بيبقى دائما متحقق. ولذلك بشار ابن برزن المجيد في هذه المسألة حد يضربها ليه؟ قال عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب رافدا لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا. إذا فساعة ما تشوف الشذوذ تجد الشذوذ ده صحيح يلفت غير الشاذ يلفته إلى نعمة الله فيه، وبعد ذلك يأتي لوسيلة الإيضاح للنعمة في الكون ده فيعوضه يعوضه من الخير الكثير الذي يعوض هذه المسألة. الأم يجد مثلا كمان يجي اعتراض كوني من الناس اللي هم لادنيين يقول لك الإنسان متميز بفكره، يعني متميز عن الجنس اللي أدنى منه هو الحيوان بالفكر، فلماذا خلق الله واحد على صورة إنسان وبعد ذلك يسلبه ما ميز به الإنسان وهو العقل؟ سؤال وارد، سؤال وارد. نقول له صحيح هو خد منه العقل الذي يفكر عشان يفكر لك ان الفكر ده ساعة ما يكون أداة أسلاح كذلك مرة بيكون أداة إفساد. وده ليه؟ لمتجه بحثه. إزاي؟ لأنه يتطلع عليه المجنون اللي انت بتقول عليه المجنون ده. ومع ذلك انظر له في القيم. أرأيت مجنونا انتحر مرة؟ أبدا. أرأيت مجنونا زنى؟ أرأيت مجنونا سرق؟ أرأيت مجنون جه كده قدام قصر ولا أوتوموبيل ورمى نفسه زي ما بيعمل العقلاء؟ الله. إذن فمن ناحية ميزان توازن حياته متوفر. وبعد ذلك أنا تعرف أن العقل ساعة يوجه الإنسان إلى الخير وساعة يمنعه عن الخير. يجي مثلا كلمة حق يقول لك يا أخي إن قلتي ستغضب فلانا وفلانا يملك لك كذا ويملك لك كذا. إنما المجنون يروح نطقه كده ولا يبالي. ولذلك يقول خذ الحكمة من أفواه المجانين. ليه؟ ما عندهمش العقل اللي خرج عن مهمته. العقل معمول عشان ينظم أمور الخير، لكن انت بتستغله فيه مرة يقول لك لا اعقل نفسك عندي، بلاش تقول الكلمة دي في لحد زعل فلان وهتعمل لك مشكلة او تتعبك في حياتك. المجنون ما عندوش الايه الحكاية دي، يروح طائقها كده وزي ما تيجي. وبعد ذلك يتوقعه وزي ما تيجي، ومع ذلك لا يحاسبه من مجتمع. يعمل اللي يعمله ولا يحاسبش. يا اخي يبقى اذا سلبه العقل واعطاه شيئا من صفاته، وهو انه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعايش كده. لو ان الناس بقى قدروا هذه المسائل يوجد واحد منا كلنا يتمنى منه يبقى مجانين. هذه أمتع مسألة. إذا فرتابة الأشياء واعتياد الإنسان لها وإلفه لها هو الذي يفقده الإحساس بها. فمتى يتنفع إحساسه لها؟ حين يفقدها. كذلك الكون قدامنا رصيف 24 دولار. ما نبتديش بقى نلتفت إلى أن وراء الكون دي قوة ثانية إلا إذا وجدنا أن الكون خرج عن المألوف في منطقة من المناطق، حصل زلزال في المكان الفلاني. فين أدواتكم العلمية يا سيدي؟ أنتم بتسجلوا الزلزال بعد أن يقع. لا، أنا عايزكم كنتوا تتنبهوا إلى وجود الزلزال في المكان الفلاني دي علشان الناس ما تبقاش فيها ضحايا ويخرجوا. يوم نجد مثلا الحيوانات أفهم الناس لمجيء الزلزال قبل ما يجي. كيف تلاقي الزلزال أغلق؟ أول ما خرج الحمير اللي احنا نقول الحمير أول ما خرج الحمير عندهم إحساس بأن خطر يجي فهم يخرجوا. ما حصلتش من الإنسان ولا ما حصلتش من أجهزة الكون ولا من العلم. صحيح ساعة ما يجي الشاطر يسجل للواقع، إنما يجي فكرة عن الواقع أبدا. دليل على أن الكون ده مش مملوك ديناميكي، مش مملوك لحد أبدا إلا لخلقه. يروح في أي حتة من حتة يروح عامل زلزال، وبعدين يجي من مصر مرة بركان، يجي مثلا صاعقة تنزل، مرة مثلا نجم يهوي، مرة مثلا طوفان يجي، مرة إعصار يجي مدمر. كل شيء ما يقدرش يحتفظ في البشر. ده يدل على إيه؟ على أنه رأيكم ده قوة علم. ولذلك أنتم فاهمين أنكم قادرين عليه وأنكم كذا وأنكم كذا، ثم تأتي الأشياء اللي تخرج الكون على المألوف ده عشان تلفتني إلى إيه؟ تلفتني إلى الحق. فالصورة عايزة تصورني إن الأشياء اللي أنت فهمت بها لثباتها ودوامها واستقرارها واستمرارها لأداء مهمتها الرسالية سيأتي عليها يوم، لأنها مخلوقة يطرأ عليها التغيير ممن خلقها. فالشمس الرتيبة دي اللي إن أجدادك حدثوك بها وانت حدثت أولادك إنها مستقرة وثابتة إلى آخره، تجي يوم إن الشمس كورت خلاص، خلق الكون بثورة عامة، انقلاب هائل في الوجود والكون في كل شيء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ومسك 12 صورة تجد انقلاب هائل في الكون. هذا الانقلاب الهائل في الكون يخلي الإنسان يؤمن بأن الكون مدام متغير لأنه مخلوق يبقى لا دوام له ولا استقرار، ويبقى مصحبك في أن لا تتمسك بما يتغير وبما لا دوام له ولا استقرار. إن كنت ناصح يبقى تعلقك بمن له الدوام والاستمرار والاستقرار. يبقى إذا هذه المسألة مقدمة للسورة. قال لك لأن ذلك ينبه إلى أن الأعمال التي يزاولها الإنسان غايات تدفع إلى وسائل. الإنسان لا يقبل على الوسائل بهمة ونشاط وإقبال إلا أن تتضخم في نفسه الغاية. كل عمل ما تدخلش وسائله إلا إذا اتضحت في نفسه الغاية. فربنا يقول أهي غاية الكون اللي أنت عايش فيه ده ستصير إلى ذلك الزمان. ما دام غاية الكون اللي أنت عايش فيه ستصير إلى الدمار وكل الثبات والرتابة اللي موجودة في الكون دي وكل المألوف والمعتاد ده كله حيتغير، يبقى وجب أن تقترب وأن تقترن كل حركاتك وتصوراتك بمن لا يتغير وهو الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قالك لأن الشيء ما دامش قوامه بذاته ولا استمراره بذاته، ما دامش بذاته يبقى بغير، وما دام بغير يبقى الذال ما تتعلق باللي مش بذاته دي تتعلق بما البقاء فيه بذاته وهو الحق سبحانه. ونيجي يستهل الصرف بالغاية. ليه؟ عشان لما تعرف ان الغاية بهذا الحول والغاية بهذا الاضطراب والغاية بهذا الفزع، وان كل اللي تظن امامك رقيق وثابت ومستقر سيزول، ثم تلتفت الى الغاية الأصيلة من وجودك والى ان تلتحم بمن خلق المتغير وهو الذي لا يتغير. يوم دي يدفعك الى انك انت تكون طيب. اللي يغير هذه الاشياء ويخرجها عن رتابتها وعن نظامها دي وعن عادتها عايز مني ايه؟ يبقى اتضحت الغاية تقوم تطلب الوسيلة. إذن فتقديم الغاية والإشعار بها على الوسيلة مراد ليوجهك إلى الوسيلة بحرارة وبشوق. وما دمت توجهت إلى الوسيلة بحرارة وشوق وأنها هي المنفذ الوحيد لإنقاذك من ذلك الهول وتلك الثورة في الكون والوجود، يبقى لازم تقبل على الوسيلة. الوسيلة هي إيه؟ المنهج بتاع ربك. منهج بتاع ربك كيف جاء لك؟ بواسطة الوحي. الوحي من مين؟ الوحي من الله لرسوله من الملائكة، لرسوله من الإنسان البشر ليبلغه إلى الخلق. فابتدأ بعد ما بخم لنا الغاية ابتدأ لنا والوسيلة هي كذا. وبعد ذلك يقرر بعد ذلك قضيتين اثنين، قضيتين متعارضتين ولكن الواقع انهم متفقتين، وهي مشيئة العبد المختار فيما يختار ومشيئة المكون له. فيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ليه بقى؟ لجزئيات الشروط. واحنا عندنا الشرط عادة بنسميه مقدمة لإيجاد الجواب. واحنا ضربنا مرة أذكر كده مثل توضيحي في إنك تقول للولدة أنت ذاكر تنجح. في الواقع يقول لك إذا وجد الشرط وجد الجواب. نقول له صحيح، الجواب متعلق على وجود الشرط، لكن إذا لاحظت التحقيق وجدت الشرط نابع من الجواب. لما تيجي تقول له انت ذاكر تنجح، صحيح لما يذاكر ينجح، لكن عشان يذاكر لازم تتضخم مسألة النجاح في نفسه ويعرف لها متصورات ويعرف لها تبعات ما نجحش ويعرف لها ثمار النجاح. إذن وجود الشرط في الذهن أولا هو الذي يدفعك إلى وجود الجواب في الذهن أولا هو الذي يدفعك إلى أن تقبل على الشرط لتحقق الجواب واقعا. فكأن الشرط بين جوابين، جواب دافع وجواب واقع. الشرط قبله الجواب دافع، فالنجاح هو الذي يدفع التلميذ على أن يذاكر، وبعد ما يذاكر بالفعل يتحقق له النجاح واقعا. هنا بقى إذا الشمس كورت وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا علمت نفس ما أحضرت. فكأن علم النفس ما أحضرت هو الدافع على هذا الهول الذي نشهده في الكون. وإلا لو استمر الكون على ثباته واستقراره وبقاء ناموسه وعدم خروج قوانينه عن المألوف المعتاد لظلت الحياة حياة رتيبة ممتدة مستطيلة. وما يبقاش في فايدة بين الذي أقدم على المنهج فعمل به وبين من أعرض عن المنهج فلم يعمل به. يبقى إذا علمت نفس ما أحضرت هذا هو المقصود من كل ذلك الشر. فإذا حدث ذلك في الواقع يبقى يحدث علم النفس واقعا أيضا. إذا الشمس كورت، الصور اللي موجودة، تكوير الشمس، انكدار النجوم، تسجير البحار، تعطيل الأشجار، سؤال الموقودة، أسلفة الجنة، كل هذه المسائل تصوير فقط أو تقريب للصورة. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نتصور أي شيء من الأشياء التي تغيب عنا إلا على وفق ما نألف من تصورات. يعني ما نستطيعش من نتصور الأمور الغيب عنا إلا على ضوء ما نحسه. فلما تيجي تقول لي إيش الشمس كورة، أنا ما نقدرش في أي أسلوب يديك الصورة اللي هتحدث بالضبط، إنما هو بس بيقرب لك الصورة تقريب بما تألفه من التصويرات. تكويرها يعني هي مكورة، هي في واقعها مكورة. واحد يقول لك شمس كورة، طب ما هي مكورة بالفعل. ثم تقول لي يا أخي هو أنت اللي جاصلك لك التكوير ولا أثر ذلك التكوير وما ينبعث له منه من أشعة؟ ساعة ما تحضر أشعتها عنك تنطلس ولا تخاش. إذن فالأشعة الشمس منبسطة في الوجود وفي الكون، يوم تنقبض هذه الأشعة خلاص ما تشوفش حاجة. يبقى إذا الشمس كورت، التكوير معناه طي الشيء، وطي الشيء في اللغة كناية عن إيجاب بانتهاء مهمته. تيجي تقول مثلا طويت الثوب، يعني ألعته وبعد ذلك قعدت طبقته كده وطويته وعمته لأن مهمته انتهى. طويت الكتاب، يعني كنت فتحه بقرا فيه، ما دام ده فتحه بقرا فيه، لما تنتهي مهمته بعمل ايه؟ بقرا الكتاب. طورت العمامه، الله. اذا فيه شيء مهمته تاتي بالبسط، وشيء مهمته تاتي بالقبض. فالشيء الذي تأتي مهمته بالبسط، إذا انتهت مهمته جمع ولفيته، طورته ولفيته وحطيته بس. ده كلام على الأرض. وفي شيء تأتي مهمته بأنه انقبض، مقص مثلا، وهو مقبوض كده وما بيأديش مهمته. يقوم لما تيجي عشان يؤدي مهمته تعمله إيه؟ تفتح وبعدين تقبض. الله. إذا ففيه شيء تأتي مهمته بالقبض وشيء تأتي مهمته بالإيه؟ بالبسط. فمعنى إذا الشمس كورت يعني إيه كورت؟ يعني اتلفت كده وما عادش لها إيه؟ ما عادش لها مهمة. أو الأشعة المنبسطة اللي فيها دي اتلفت كده بعد ما كانت خيوط عمالة نازلة كده اتلفت وما عادش لها مهمة في الإيه؟ ما عادش لها مهمة في الوجود. ليه؟ لأن الوجود الذي نستقبله لا يعيش بالأسباب. ما عادش عالم أسباب. الفرق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا دنيا أسباب، من أسباب ومسببات، لكن في الآخرة دنيا آخرة مسبب فقط، مفيش أسباب. ولذلك هتتبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. الأرض دي معمولة عشان ساعة ناصر تمد النبات بالغذاء وإلى آخر. احنا مش هنعمل العملية دي، مش هنقعد نزرع، احنا لأننا هنعيش فيها بإيه؟ بالكون أو بالخاطر. يخطر ببالك الشيء فيديله، إذا مش عايزين الحكاية. فإذا الشمس كورت يعني صارت إيه؟ التف ضوءها أو إشعاعها ولم يعد منبسطا ليعم ذلك الوجود. وإذا النجوء، وإحنا عندنا حتى من المثل العربي يقول لك ثم ضرب الفارس قرنه فحوره وكوره على الأرض. بعد ما تم مقصود كده ومش عارف إيه، استحال إلى شيء آخر وبعدين اتكور كده واتلم واتجمع ولا بقتش له حركة في إنه ينبسط. يبقى إذا الشمس كورت يعني معناها انتهت مهمتها في ذلك الوجود وطويت أشعتها وانتهت.